نشرت وسائل الإعلام الأجنبية بما فيها أكثر من 30 وسيلة إعلامية رئيسية روسية مثل وكالتي تاس وريا نوفوستي وجريدتي إزفيستيا وروسيسكايا غازيتا والتلفزيون القناة الخامسة وكذلك وكالة سينخوا والتلفزيون المركزي في الصين ووكالة إلا الإيرانية وجريدة تايمز أوف إنديا والتلفزيون إندي في الهند ووكالة تيزي اليابانية والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي يومي الرابع عشر وخامس عشر من الشهر الحالي بيان الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الذي أوضح إرادة جيشنا وشعبنا للرد المتشدد الأقصى.